الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله. الباب الذي نحن بصدد مدارسة ما فيه من النصوص من الأحاديث والآثار هو باب جامع الوضوء، باب جامع الوضوء. فلنستمع إلى الحديث الذي توقفنا قبله. السلام. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ ثم قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. نعم، أكمل. قال يحيى: قال مالك: أراه يريد هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. حديث هذا الذي سمعتموه رواه البخاري ومسلم من طريق غير طريق مالك عن هشام بن عروة بالسند الذي ذكر قبل، فهو في الصحيحين من غير طريق مالك، وقد عزي أيضا إلى النسائي من طريق مالك نفسه، وفي سنده حمران مولى عثمان بن عفان، حمران بن أبان وهو فقيه اشتراه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه زمن أبي بكر من سبي عين التمر الذي هو أول سبي دخل المدينة، وقد كان يصلي خلف عثمان ويفتح عليه القراءة إذا توقف، كان صاحب إذنه وكاتبه، وهو ثقة رواه أصحاب السنن والشيخان، قد مات سنة نيف وسبعين. وقول والذي جاء في الحديث من قوله أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد، يعني موضع يقعد عليه، قيل هي مصاطب كانت حول مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل حجارة كان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقعد عليها مع الناس ليقضي شؤونهم ويجيب عن أسئلتهم، وإنما كان يفعل ذلك خارج المسجد لأنه قد يحتاج إلى أن يكلم الناس فترتفع الأصوات مما لا ينسجم ولا يليق بالمسجد، بما ينبغي أن يكون المسجد عليه من السكينة وخفض الصوت. أنتم تعلمون بأن الذي يقرأ القرآن في المسجد في الصلاة إذا كان يشوش على غيره فينبغي أن يخفض صوته، فكيف بالكلام الذي هو غير ذكر لله ولا هو قراءة القرآن. المالكية عندهم قراءة القرآن في المسجد جهرا لا تشرع، قد جاء في مختصر خليل وأقيم القارئ يوم الخميس. ليه؟ لأن ذلك يشوش على المصلين ويمنع حضور القلب في الصلاة. لهذا والله أعلم كان عثمان بن عفان يجلس خارج المسجد ليقضي شؤون الناس ويجيب عن أسئلته. وقوله فجاء المؤذن فآذنه، آذنه أي أعلمه وأخبره بأن وقت الصلاة قد حان. وفيه أن المؤذن لا ينبغي له أن يقيم الصلاة حتى استأذن الإمام، لأن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة وبالصلاة. فالمؤذن مؤتمن على الأذان، والإمام هو الذي يقرر الوقت الذي يقوم فيه المؤذن للإقامة، إلا أن يكون قد أعطاه الإذن مسبقا وحدد له وقتا معينا يقوم فيه. جلس على المقاعد، أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ. فيه أيضا أن المرأة يعني لا يلزمه أن يكون متوضئا قبله، إنما يتوضأ إذا أراد الصلاة، إذا أراد الصلاة. وقد يؤخذ من هذا الحديث وغيره كما سيأتي أن اتصال الوضوء بالصلاة فيه بعض الفضل، فيه بعض الفضل، سيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله. وفي حديث مالك هذا لم يذكر أو لم تذكر صفة الوضوء التي توضأها عثمان، لم تذكر الصفة، وإنما قال فتوضأ، فلم تذكر صفة الوضوء، وقد جاءت عند غير مالك، جاءت عند البخاري وغيره. فحديث عثمان هذا إنما ذكره مالك لماذا؟ لبيان فضل الوضوء. وكما ترون صفة الوضوء غير مذكورة فيه، لكنها مذكورة عند البخاري وغيره، وقد ترجم عليها البخاري، قد جاءت عند البخاري وغيره، وأنه توضأ ثلاثا ثلاثا. وترجم على هذا الحديث البخاري باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. وقول عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتموه. رواية أخرى فيها لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه، لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه. والرواية التي عندنا ما هي؟ لولا، وهناك رواية لولا آية من كتاب الله ما حدثتكموه. فيه أمور، لعل عثمان رضي الله تعالى عنه كان قد انفرد بهذا الخبر بحيث لم يسمعه غيره، فكان عنده، وهو كما ترون وكما سمعتم في فضل الوضوء، فلم يرد أن يحدث به الناس إلا لأنه في كتاب الله. ما معنى كونه في كتاب الله؟ الرواية التي فيها لولا أنه في كتاب الله، هذا والله أعلم يمكن أن يؤخذ منه أن معناه في كتاب الله، أن معناه، ولعل هذا هو الذي قاد مالكا وجعله يقول بأن الآية التي عناها عثمان هي الآية التي ذكرها هنا من سورة هود عليه السلام، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. فهذا المعنى موجود في كتاب الله. كيف موجود في كتاب الله؟ فكون الوضوء يكفر ماذا؟ الخطايا، وتخرج به الخطايا عن من الإنسان ويكفر الخطايا. كون الوضوء يفعل ذلك هو فرد من أفراد، هو فرد من أفراد إن الحسنات يذهبن السيئات. في الآية ذكر فيها الصلاة، الصلاة فرد من أفراد الحسنات التي تذهب السيئات، والوضوء فرد من أفرادها. فكأن مالك رحمه الله والله أعلم عندما قال، عندما تأول بأن الآية المرادة هي الآية التي في سورة هود، بناء على الرواية التي فيها لولا أنه في كتاب الله، لأنه إذا كان في كتاب الله فإن كل من يقرأ كتاب الله أو يسمع كتاب الله فسيعرفه فلا يكتم. وأنتم تعلمون بأن بعض الصحابة كانوا ربما لم يحدثوا ببعض الأحاديث خوفا من أن يغتر الناس، يغتر الناس بما فيها من فضل، فيعني يتكلوا عليها كما تعلمون عن غير عثمان رضي الله، أفلا أحدث الناس بها يعني فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. فلعل مالكا إنما رأى أن الآية التي أرادها عثمان هي آية سورة هود لهذا المعنى لولا أنه. أما على الرواية الأخرى التي فيها لولا آية من كتاب الله فهذا يعني هناك آية تذم الكاتمين، تذم كاتمين للعلم فلا ينبغي أن يكتب. وهذا الذي يعني لولا آية في كتاب الله هذا جاء عند غير مالك، وهو أن الآية المرادة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وأنتم ترون بأن هذا الذي كان عند عثمان إذا نظرنا إليه باعتبار الفضيلة فقد لا يكون ذلك كتمانا مذموما، ولا سيما إذا كان قد تأول ورأى بأن التحديث به قد يؤدي بالناس إلى أن يغتروا ويتكلوا، لكنه مع ذلك أدرجه تحت أفراد الكتمان، أدرجه تحت أفراد الكتمان. ويؤخذ من كثير من الأحاديث التي كان الصحابة ربما لم يحدثوا بها وهي في الفضائل، يعني كما سبق لنا منذ حصة أو حصتين أن يعني التركيز لا ينبغي أن يكون على هذه الأمور، هذا ذكرناه، ينبغي أن يكون التركيز على إجادة العبادة ومعرفة صفتها والتزامها، لأن جهل الإنسان والمؤمن بالفضل لا يعني أنه لا يلحقه ولا يناله، بخلاف جهله بالكيفية فأنى له، ولا سيما إذا كان مقصرا فأنى له أن يحصل على الفضل. قول مالك هنا، قول مالك هنا أراه هو مبني للمجهول بضم الهمزة، مبني للمجهول أي أظن عثمان يريد، أراه يريد، أراه يريد هذه الآية. ما الآية التي تأول مالك أن عثمان يريدها كما تبين لكم في السابق؟ يقول الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. بعض أهل العلم رأى بأن الصلوات الخمس كلها مندرجة في هذه الآية، ثم اختلفوا في طرفي النهار، مما قاله بعضهم إن طرفي النهار المراد بها صلاة الصبح لأنها في الطرف الأول، والظهر والعصر في الطرف الثاني، وزلفا من الليل هذا طرف وهذا طرف، وزلف من لي جمع زلفة وهي القطعة والساعة من الازدلاف وهو الاقتراب، لأن الساعات مش ساعة هذه نتاع 60 دقيقة، الساعات اللغوية يعني مقدار ما من الزمن. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فبعضهم رأى بأن الصلوات الخمس مندرجة في هذه الآية على اختلاف بينهم في تعيين المراد بالصلوات التي هي في طرفي النهار وزلف الليل، وبعضهم قال لا، هذا إنما كان عند قبل أن تفرض الصلوات الخمس وكان الناس يصلون صلاتين فقط. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا هو الموضع الذي يعني من أجل على تأويل مالك هو الذي عناه عثمان، إن الحسنات، فهذا عموم الحسنات يذهبن السيئات، لكن العلماء يعني جمهورهم يقول بأن المراد بالسيئات هي صغائر الذنوب لا الكبائر. إن الحسنات يذهبن السيئات، والوضوء فرد من أفراد الحسنات. وقد روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود، يعني هذا في سبب نزول هذه الآية، أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الآية. فقال الرجل ألي هذا يا رسول الله؟ قال لجميع أمتي كلهم، يعني ليس خاصا به، هذا شأن الأحكام، هذا شأن الأحكام سواء كانت صفات أو أوامر أو نواهي أو كانت فضائل تفضل الله تعالى بها على عباده، فالحسنات يذهبنا. لكن لا ينبغي للإنسان أن يقول أفعل السيئة ثم أفعل الحسنة كي تمحوها، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. لا ينبغي للإنسان أن يقول أفعل السيئة وأفعل، لأن هذا قريب من الإصرار، وإنما إذا فعل الإنسان سيئة فعليه أن يبادر بفعل الحسنة، مش يعني يقول ندير وندير، لا لا، هذا لا، هذا لا ينبغي. وأنتم تعلمون بأن الصغائر الذنوب تصير كبائر إذا كان معها الإصرار، فلا كبيرة مع الاستغفار التوبة يعني، ولا صغيرة مع الإصرار. أما الآية الثانية على القول بأنها هي المرادة، ويني؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أولا نأخذ من هذا أن الآيات التي وردت في الكفار أو في المنافقين كان الناس ينزعون بها في شأن المؤمنين. عثمان خايف على روحه، وكي عثمان خايف على روحه يعني رضي الله تعالى عنه، ما باله من كان دونه. إذن هذه الآيات التي وردت في الكفار أو في غيرهم من أهل الباطل يعني يمكن أن ينزع بها ويتذكر في مع المؤمنين، لكن هذه الآيات لا تلحق المؤمن بالكافر ولا تلحقه بالمنافق، ولكن يمكنه أن يناله حظ منها، فهمت كيف؟ وهذه الآية أصلا في اليهود، لأن اليهود كتموا صفة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي عندهم في التوراة، وكتمها أيضا غيرهم كالنصارى، وكتموا الهدى، فكتموا أمرين، كتبوا البينات البراهين التي تدل على أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي ورسول، وكتموا أيضا ما في كتابهم من الهدى من الأمور التي يهتدي بها الناس وتصلح أحوالهم وتزكو نفوسهم، فكتموا هذا وكتموا هذا، فذموا على هذا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فهم كتموا الأمرين، حقيقة الدين بينات حجج براهين، لأن الأنبياء جاءوا بمعجزات يعني تدل على صدق دعواهم النبوة، لا بد من هذا. الرسول يأتي بمعجزة يعني تدل على أنه مبعوث من عند الله سبحانه وتعالى، وأن دعواه حق، وأن ما جاء به صدق. فهذه بينات براهين دلائل حجج معجزات. وهدى، هدى وهو مضمون الرسالة من العقائد الصحيحة والأحكام والأعمال الفاضلة ومن الأخلاق أيضا. فهذه الهدى، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. المؤمنون في هذا العصر كثير منهم يعني بعضهم يركز على البينات. المسلمين، المسلمون محتاجون للبينات ولا للهدى؟ ليه؟ ليه؟ يعني ما زال المؤمن في حاجة إلى أن يبرهن له على أن دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم حقه؟ ألم يتجاوز هذه المرحلة؟ لا. نحن لا نقول بأن هذه المباحث المتعلقة بالبينات الاسم فيدة، ولكن عليكم السلام، ولكن الجهد ينبغي أن يبذل في نشر الهدى، في الدعوة إلى الهدى، في تعليم الهدى، في العمل على وفق الهدى. أما البينات طيب لا بس، ولكن لا ينبغي أن يكون تركيز الناس عليها، لأن الهدى متجهة، يعني الهدى متجهة في الأصل إلى جميع الناس، ولكن من تجاوز مرحلة الاقتناع ما الذي بقي عليه أن يفعله؟ الاهتداء، لأنه دخل العهد. واضح ولا لا؟ ولذلك يعني كثير من الناس همهم تزيين الإسلام في أنظار الناس. نحن لا نقول بأن الناس ليسوا في حاجة إلى البينات، لأن البينات يزداد بها اطمئنان الإنسان، يزداد بها، تزداد بها راحة نفسه، يزداد بها اطمئنانه إلى أحكام الله، يزداد بها اعتقاده بأن في أحكام الله مصلحته. لكن هذا لا ينبغي أن نركز عليه حتى نتجاوز به حده، ينبغي أن يكون بقدر، لأن القرآن هذا إنما أنزل ليهتدي الناس به. أما هذا الجانب الآخر فينبغي أن لا نسرف فيه. ولذلك كثير من هذه الملتقيات التي تعقد وأحيانا ربما تنفق فيها الأموال الطائلة في أمر لا ينتفع به الناس. أذكر لكم أن ملتقا دوليا عقد في بلادنا منذ عام أنفق فيه نحو المليار، أنفق فيه مليار، يعني وقد كان موضوعه في يعني في الإعجاز العلمي في القرآن في المحيطات وفي كذا وفي طبقات الأرض. لمن يوجه هذا؟ وعقدت عندنا دورة علمية في إحدى دوائر ولايتنا ربما أنفق فيها يعني حاجة يسيرة جدا، لم ينفق فيها بالك قريب 1% من هذا الذي أنفق هنا. ومع ذلك أخوكم هذا يشوف باللي هذه المنفعة اللي ترتبت على هذا الدورة. أقول لكم بتجرد، أنا حضرت ملتقيات دولية وشت ملتقيات الفكر الإسلامي، حضرنا لها نحو 16 و17 ملتقى ورأيت. فهذه المنفعة التي حصلت في هذا الملتقى أرى بأنها خير من هذه. لماذا يعني هذا الإسراف في هذه المسائل؟ الناس يكتبون يكتبون، لكن لا ينبغي أن تنفق أموال المسلمين هكذا، يعني لمجرد الشكل، لمجرد هذه الفضفضة. لا، إذن هذا ينبغي أن نتعامل معه بقدر، وينبغي لنا أن نغلو فيه. هذا الذي قال. فالحقيقة يعني ينبغي أن يكون التركيز على الهدى، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات الهدى. ونقول لأخوتي حاجة، الهدى يتعلم ويعمل به، وينبغي أن يبذل المسلمون في جانب الهدى جهدهم في التمكين له. هذا العبارة لا أفتأ أرددها، وربما أقول لكم كلمة قد تكون مرة ولكنني أقولها. في هذا العصر وفي المدى المنظور والله أعلم بالمستقبل، فات المسلمين أن يقيموا دينهم عن طريق حكامهم. أقولها لكم هكذا، وهذا ليس تيئسا وليس تقنيطا للناس، ولكني أقول ما أراه صوابا وأراه حقا. فات المسلمين، وهذه كلمة مرة، أن يقيموا دينهم عن طريق حكامهم، لكن لم يفتهم أن يقيموا دينهم فيما يقدرون عليه من شؤون الحياة وهو متوفر. فعليهم أن يبذلوا جهدهم في هذا الجانب، جانب الهدى، تعلما وتعليما وعملا في نفوسهم وفي محيطهم وفي هيئاتهم التي تتيح لهم القوانين أن يقيموها في وفق نظام دولتهم. ولكننا رانا مقصرين، والله هذا هو الجانب نتاع التمكين المتاح للمسلمين في هذا العصر، ولكنهم عنه غافلون أو معرضون أو جاهلون. هذا الجانب ينبغي أن تبذل فيه الجهود. عندنا واحد المثل يقوله، اللي يعود حران هملتا، هذا المثل يقوله من هذه الجهة الغربية نتاعنا، معناه الذي يريد أن يبذل جهده لخدمة دينه يخدمه هنا، تعليم وتعلم وتعليم وتمكين. تمكين عبر ماذا؟ عبر الهيئات. أنا أضرب لك مثال واحد، تدير مؤسسة، تدير مطبعة. أنا حضرت المطبعة فيها 35 عامل، والله 40 عامل. عندما أذن للصلاة حبسوا العامل، جاءوا يصلوا. أنا بالنسبة لي هذا تمكين، بالنسبة لي هذا تمكين، لأن هذا المطبع، هذا الذي يعمل في المطبعة 40 واحد، استطاع أن يقيم قول الله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أذن حبس، إذا كان المطبعة نخافوا عليها لا تنحرق قبلها واحد. إذا عدنا رنا عساسة في مكان ونخافوا هذاك الشيء يفسد، يقعد واحد يقعد اثنين، بصح نقيم الصلاة. هذا الذي يقيم الصلاة في معمله في مطبعته، أنا بالنسبة لي هذا تمكين. طيب، أقيم الصلاة، أقيم دينك في شركتك، مكن لدينك من شركتك. عندك شركة يا أخي، الدولة ما تمنعك، تمنعك لا تمنع. أقيم دينك، أقيم ما تعلم من دينك في شركتك، في الفصل بين الجنسين، بين الرجال والنساء، في في في في غير ذلك من المسائل، كثير من المسائل لا أريد أن أذكرها، يعني ما كل ما يعلم يقال. أقيم هذا في شركة نقل، أقيم هذا في مدرسة، أقيم هذا في تعليم النساء الخياطة. نستبدل بهذا العمل اللي ليس ضروريا للمرأة في الكثير من الأحيان، ولكنه تقليد للغرب. نعلم النساج عن طريق حتى يخيطوا ويعملوا النساج في ديارهم، الكوريات يخدموا في ديار، ونحن ما نعلمهم. فالآن هذا الجانب أقول لكم هذا، أقول لكم هذا وأعود فأقوله، فات المسلمين في الأمد المنظور إلا أن يشاء الله أن يقيموا دينهم عن طريق حكامهم، لكنهم يمكنهم أن يقيموا دينهم في شتى جوانب الحياة عن طريق هذه الأمثلة التي ذكرت لكم، عن طريق الهيئات وعن طريق جماعة المؤمنين. كي نقولوا جماعة المؤمنين، مش اللي تناهض الحكام، لا، التي تعمل وفق النظام اللي داره الحكام وتتعاون معهم في هدوء وفي اطمئنان وفي انضباط، وتظهر في الحياة في شتى جوانبها النماذج الشرعية التي تكون حجة ودليل قاطع لمن أراد على أن إقامة شرع الله في الحياة ليس بالأمر المحال ولا بالأمر الذي يعطل الحياة. ونسأل الله تعالى أن يكون في المؤمنين وفي علمائهم من ينظر إلى هذه الفكرة وينميها ويعمل على إقامتها في الحياة. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الله. إذن عثمان بن عفان خوفا من أن ماذا؟ من أن تتناوله هذه الآية مع أنها في اليهود، وأن يدرج حاشاه في سلك الكاتمين، بادر إلى التحديث بهذا الحديث. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. وهذا أخطر، بخلاف الحديث الآخر: من سئل عن علم فكتم. هذا من كتم، لأن الإنسان قد لا يسأل، قد لا يسأل، ولكن يكون في موقف ويخالف الشرع فيرم ويجمجم. الله يقول كلام ضبط، قد يدخل في سلك كاتمين إلا إذا كان خشي على نفسه. قول عثمان رضي الله تعالى عنه فيحسن الوضوء. كيف قال؟ ما من امرئ، هذا مسلم، ما من امرئ، هذا يعم كل واحد، ما من امرئ، ما من امرئ يعني مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء. راك تشوف كيف؟ فيحسن الوضوء، الفضيلة ترتبت على سائر العمل. احنا بين فريقين، والله بعض الناس ربما يحسن الصورة ويغفل عن المضمون. والله يقول لك يا ودي لا، الصورة هذه ما عندها أهمية، أنا المهم المضمون. هو ما كاش مضمون، ينبغي أن يكون هناك القالب وما هو داخل القالب، لا بد أن تجتمع في العبادة هذا وهذا. الإحسان الظاهر يتوضأ كما أمره الله، كما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشبغ الوضوء ويعمله إخلاصا لله، طاعة لمولاه، حاضر النية، راجيا المثوبة، طالبا المغفرة، هذا يعني هذا وهذا. فالصورة مع هذا، بعض الناس ربما يقول لك الصورة، لا يبذل جهدا في الصورة، وبعضهم يبذل جهدا في الصورة، ولكن يظهر من بعض تصرفات بعض من يبذلون جهدا في الصورة أن العبادة لم تلامس شغاف القلب ولم تنفذ إلى الباطن، بقات غير برانية. يعني يقولوا براني ما هيش جواني، يعني مش داخله يعني. لهذا المؤمن يحرص على هذا وهذا، صورة ومضمون، أما غير الصورة لا، لا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب. شكاك يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم وقراءته إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقية. فالصورة والمضمون. قوله فيحسن الوضوء، الفاء هذه قول العلماء ليست للتعقيب، الإحسان ما يمكنش يكون حتى بعد الوضوء، لا هو يكون معاه، معناه يتوضأ وأثناء وضوءه يحسن بأن يأتي بالواجبات ويأتي بالسنن والمستحبات ويعرف الأذكار التي تقال عقب الوضوء، بهذا يكون يسمي الله تعالى وهكذا. فيحسن الوضوء فمعناه يكمل صفته وآدابه، إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى، كما قلنا الذي يغفر له إنما هو صغائر أما الكبائر. وهنا يليق المؤمن يعرف، سبحان الله، يعني أنت كي يعني ينبغي المؤمن أن يعرف الكبائر ويفرق بينها وبين الصغائر، ولا لا؟ لأن الكبائر تفتقر إلى التوبة، والصغائر تمحوها وتكفرها الحسنات. فينبغي الإنسان أن يعرف، أن يعرف الكبائر ويعرف بعض الكبائر حتى يجتنبها أولا، وحتى إذا ما واقعها ماذا؟ فلا بد فيها من التوبة. ولذلك قال بعض أهل العلم، قال في كون الكبائر مفتقرة إلى التوبة، لأن الكبائر لا يمحوها إلا التوبة منها، وقد افترضها الله تعالى على كل مذنب. التوبة فرض على كل مذنب ولا لا؟ وتوبوا إلى الله جميعا، وهذا أمر لا بد له من قصد، لا بد له من نية، لا ينبغي أن ندخله في كون الحسنات تمحوه، لأن لا بد له من قصد، لا بد له من نية، والنية هذه هي التوبة. ربما يجي يقول واحد لا، هو أنا عندما أعمل الحسنات راني نويت الحسنة فتمحو، لا، إذا نويت التوبة من الكبائر خلاص نويت. فالكبائر تفتقر إلى القصد وإلنا، ليش اشترط فيها الشرع القصد؟ لأنها عمل، يعني حتى الإنسان يتفطن بأنه قد أتى أمرا عظيما وأنه قد عاصى الله، فيعزم على أن لا يعود ويقلع عن الذنب، هذا يعينه على أن لا أما إذا كان غير قال أنا عملت الكبائر وندير الحسنات مراها من غير قصد فهذا لا يساعده على إصلاح نفسه. الكلام هذا كما قلت لكم لابن عبد البر واش قال؟ قال لأن الكبائر لا يمحوها إلا التوبة منها، وقد افترضها الله تعالى على كل مذنب، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، والفرائض لا تؤدى إلا بقصد وإرادة. الفرائض لا تؤدى إلا بقصد وإرادة. أما الكبائر فلا يمحوها إلا التوبة كما قلنا، وليس داخلة في الحديث، وقد جاء على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. هذا رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قد جاء في تكفير الصلوات للذنوب حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو في الموطأ وغيره أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا غمرا، يعني كثير الماء، أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا غمرا يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من ضرره شيء؟ قالوا لا. قال فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الذنوب والخطايا. الحديث الموالي. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. قال ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. الحديث معناه بين. طيب قبل الشروع في ذكر بعض معانيه، جاء في سنده وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي. العلماء يقولون بأن الصنابحي هذا هو أبو عبد الله الصنابحي، أبو عبد الله الصنابحي، وأنه ليس في الصحابة من اسمه هكذا عبد الله الصنابحي. واسم أبي عبد الله الصنابحي هو عبد الرحمن بن عسيلة، وهو من كبار التابعين، فالحديث على هذا مرسل لكنه صحيح باعتبار ما شهد له من النصوص الشاهدة لمتنه. حكم عليه البخاري رحمه الله بالإرسال، قال بأن مالكا وهم في الحديث وإنما هو، وقال يعني عن مالك إنه عبد الله الصنابحي وإنما هو أبو عبد الله الصنابحي. هذا عن سند الحديث. خروج الخطايا من الأعضاء كما سمعتموه قال عنه القاضي عياض عليه رحمة الله، قال خروج الخطايا استعارة لحصول المغفرة عند ذلك. خروج الخطايا استعارة لحصول المغفرة عند ذلك، إذ إن الخطايا في الحقيقة شيء، لا أن الخطايا في الحقيقة شيء يحل في الماء، يعني أن لأنها ليست أجساما ولا كائنة في أجسام لتخرج خروجا حقيقيا، وإنما هو تمثيل لهذا المعنى الذي ذكر. يمكن أن يقال بأن يعني خروج الخطايا لا داعي لتأويله، لأن للخطايا وللسيئات وللذنوب آثارا على نفس الإنسان، ظلمة وثقل وتعب. ولذلك فإنه إذا توضأ زال هذا الأثر من نفسه، لأن للخطايا تأثيرا على النفس، كما ورد في بعض الأحاديث بأن يعني الذنوب بمثابة الحريق الذي ينال الإنسان. فإذا توضأ، فإذا صلى أطفأت الصلاة الحريق. فالخطايا لها تأثير على نفس الإنسان، يجد الإنسان نفسه ثقيلا، يجد نفسه كأن قلبه مظلم، فليس يبعد أن يعني أن يكون هذا المعنى صحيحا من غير حاجة إلى تأويل. وقد جاء في هذه المقاييس العصرية ما يقرب هذه المعاني التي كانت عند الأقدمين بعيدة، لأن عندهم الخطايا هذه يعني لا يمكن أن توزن ولا يمكن أن تحس، فكيف يقال بأنها خرجت؟ ونحن نقول إحنا نعرف خرج عن الجن، قال خرج منه، وأنت رأيته خرج. فلا يبعد أن يقال بأن هذا على أصله، وأن هذه الآثار التي تلحق الجسم بسبب الخطايا كما قلنا تخرج. وقد قال الله سبحانه وتعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالأعمال الخطايا والذنوب لها آثار على النفس، فتخرج بهذه الطاعات، ومنها الوضوء كما علمنا. قوله هنا الأشفار، خرجت من أشفار عينين، أنتم تشوفوا بأن كل عضو، أولا هذه الأعضاء التي ذكرها ما هي؟ ذكرنا بها جملة جملة. إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه. إيه، يبتدأ بالمضمضة لأنها تسبق غسل الوجه، فكأن هذان عضوان، وجعل خروج الخطايا منهما مستقلا عن خروج الخطايا من الوجه، مع أنهما في الوجه. وهذا قد يستأنس به لتقوية مذهب من قال بالإجاب، قد تقدم هذا. فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه. أشفار جمع شفر، لكن الأشفار لا تظن أنها هي الشعر، العام ما يسمو شفار يقول له يعلقه من شفار عينيه. لا، الأشفار ما هيش الشعر، لا، وإنما الشعر هو الواحدة هدبة، والجمع هدب، احنا نقول له داب، لكن الأشفار هي هذا الذي يغطي العين، فتخرج. وإنما خرجت الخطايا بعد غسل الوجه من العينين لأن العينين يعني هذه الأعضاء يكتسب الإنسان بها الباطل، الفم، فإذا تمضمض خرجت الخطايا، ما ذكرش رمي الماء، يمكن أن يؤخذ منه كما سبق لنا بأن المضمضة إنما تتم إذا وش الشرب، يعني ما جاش بالسنة، لأنها وين يشربوا يدخلوا الخطايا الداخل. يعني نقص السنة، لأن قال خرجت الخطايا من فيه، كيف تخرج من فيه وهو كل حال هذه ملحة، يعني كيف تخرج الخطايا من فيه وهو ابتلع، ثم تخرج من أنفه، فمه كاسب، والفم فيه اللسان وهو أعظم الجوارح خطرا على الإنسان، ولا لا؟ فتخرج من فيه. طيب، وكذلك الأنف، يمكن الأنف، وإن كان خطر الأنف، شكون يذكر لنا مثال على الأنف كونه يكسب الشر؟ سيدي شمشم، نعم، ما شاء الله، نعم، لا، يمكن يعني، لكن خطر هذه الكواسب متفاوت. هل خطر العينين خطير؟ العين أخطر، العين بريد القلب، الإنسان يظل ينظر، قد يؤذي أحدا بعينيه، قد ينظر إليه شزرا، ولا قد ينظر إلى ما حرم الله عليه، قد يعين غيره ولا لا، ولا سيما النظر الحرام. وإنك مهما ترسل الطرف رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لكله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر، فيؤذي ويتأذى. فالعينان يعني شرهما عظيم، وكذلك اللسان. فهذا أمر عظيم يعني في هذا الحديث، وهو الإنسان يتوضأ، هذه الخطايا وهذه الآثام التي تسببت فيها أعضاؤه يكفرها الله عز وجل بهذا الغسل، اللي ربما الناس لا يولونه الأهمية. نعم زيد حاجة أخبر. فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه. أنتم ترون بأنه لم يذكر غسل اليدين في البداية يعني، وإنما ذكر غسل اليدين اللي هو الفريضة، لأنه هو الفريضة. من خرجت من؟ من تحت أظفار يديه. من تحت أظفار يديه. أظفار جمع ظفر، جمع ظفر بمضمومتين، وقد يسكن الفاء. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، والله ظفر، وإحنا كي نسموه بالدارجة الظفر، ظفر ولا ظفر، إيه والله أظفار، أظافير. زين. فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. حتى تخرج من أذنيه، نسب الأذنين إلى الرأس. إحنا عرفنا بأن الأذناء، بأن الأذنين من الرأس، لأنهما تمسحان كما يمسح الرأس، فهما من الرأس، فتخرجان مع يعني الخطايا تخرجان من، وللأذنين أيضا خطر، وهو أن الإنسان اشتهى هو الكثرة اللي يسمعه ذا القيسنا، يسمع الغيبة، يسمع غيره، يسمع الطعن في الناس، يسمع الغناء اللي هو الآن مطبق على أهل هذا العصر مثلا، فهذا أيضا مما يكفر. والله يتجسس، يتحسس. فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. كذلك، لأن الرجلان أيضا تبطش، اليد تبطش والرجل تسعى، يعني الرجل هي اللي ترفد الإنسان كله، هي العجلات، مصيبة عظيمة فيها يعني الإنسان. فكذلك تخرج الخطايا تاع الرجل، فالرجل تحمل الإنسان إلى الشر، تسوقه، تحمله، فكذلك يعني هي من الأعضاء الكاسبة للشر. كمل. قال ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. خلاص يعني خرج نقي، خرج. يمكن يؤخذ من الحديث، يمكن أقول يمكن، الشيء اللي أشرت إليه من قبل، وهو أن الاقتراب الوضوء من الصلاة مزية، هذا أقوله هكذا يعني. قال ثم كان مشيه إلى المسجد نافلة له. متى يكون مشيه إلى المسجد نافلة له؟ إذا اتصل الوضوء. أما إذا تأخر ماله؟ ربما يعود يكتسب، فما تكونش نافلة يعني. هذا يمكن أن يستنبط منه هذا الفضيلة، أنا لم أسمع من أقال بها من أهل العلم، لكن إحنا كنا أشرنا إلى شيء من هذا قبله، ويمكن أن يضم هذا إلى ما تقدم، هذا أقوى مما تقدم، لأن الذي تقدم هو فعل عثمان رضي الله عنه. أما هذا فما ترون من كون الإنسان إذا توضأ وخرج إلى المسجد فإن خروجه وصلاته تكون نافلة له، معناه ما كانش ذنوب صغار، عظيمة هذه والله، والله عظيمة، نحن عنها غافلون يعني. وكل إنسان يتوضأ فجميع ما اقترفه من الصغائر وحي. حديث مهم. نعم. وكذلك نعم وهذا يبين لك حاجة، أنا ربما المناسبة جبتها يعني، سيدي توضأ في صلاته في جامعه في داره، احنا عندنا جماعة شيدي يروح من داره بلا وضوء، ولا لا سعد الرحمن يروح من داره بلا وضوء للجامع، يذهب إلى المسجد ليبولا. يا خالي إذا ما عندكش، هذا الحديث يؤخذ منه هذا، وهو أن الإنسان يتطهر في بيته كما سيأتي لنا في الحديث المتقدم الآتي، يتطهر في بيته ويخرج إلى الصلاة ويكون في صلاة وفي الطريق، اللهم إلا إذا ما عندوش. أما يعني يخرج من داره هكذا ويروح للجامع باش يتوضى والمكان واسع في داره وعنده الماء، هذا لا ينبغي. هذا الحديث استنبطوا منه هذا. ربما يجي واحد يقول بكري ما كانش المضافة في الجامع شي كما الآن، هي طيب الصحة، هذا لا يغير الحكم، هذا لا يغير الحكم. ولذلك كان بعض الناس في بلادنا منذ سنوات، منذ ربما ثلاث عقود، كان بعض الوزراء قال ما نديروش المضافة في الجامع. ربما كان معه كثير من الحق، كثير من الحق، لأننا غالونا في استعمال الميضة في الجامع، ليبقى الأمر مقتصرا على من لا دار له ولا على من كان بعيدا ولا العامل الذي مثلا خرج ليتوضأ. والله أما واحد يجي من دار وبيت وضع في الجامع خلاف الصواب. تفضل حديث مول. وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. نعم، هذا الحديث أيضا في صحيح مسلم من طريق مالك، من طريق مالك، وليس فيه يعني إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن، هذا من الراوي وليس من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يدل على أنهما مترادفان، لكن قد يختلفان، فإذا جاء أحدهما في مكان دل على الآخر، وإذا اجتمعا يمكن أن يصرف أحدهما إلى أمر والآخر إلى أمر غيره، كما في حديث جبريل الطويل ما الإيمان ما الإسلام. إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه، شوف كيف، هذا على وفق الحديث المتقدم، مش كيف، على وفق الحديث المتقدم، أو مع آخر قطر الماء، كذلك هذا شك من الراوي وليس من نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها، أي عاملتها يده، كل خطيئة بطشتها بمعنى عملتها، أم لهم أيدين يبطشون بها، البطش الأخذ العمل، ولكن مش غير العمل، يعني يمكن اليد طيب تسريق، هذه كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة. طيب اذكر لنا صغيرة. نعم ضرب. طيب حاجة أخرى، مصافحة المرأة، وبعض الناس يقعد ويقول لك صافح، تلمس امرأة مثلا، فهمت كيف؟ ممكن قد يكون هذا من هذا الباب. زين، كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجله، يعني مشت إليها رجله، لا أن الخطيئة تمشى مع الماء وما آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا، هذا على وفق الحديث المتقدم، فإذا خرج نقيا من الذنوب ثم خرج إلى الصلاة كان ذلك نافلة له. تفضل. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، ثم أمر الناس يتوضؤون منه، فقال أنس فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. نعم، هذا الحديث أيضا عند البخاري ومسلم من طريق مالك بالسند المذكور، قد رواهما البخاري أيضا في علامات النبوة في الإسلام، قول أنس رضي الله تعالى عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحانت صلاة العصر، يعني قربت صلاة العصر. قوله وحانت في الحال هذه الجملة حالية، والجملة الحالية إذا كان فعلها فعل ماضي فينبغي أن تصحبه قد، إما موجودة وإما مقدرة، وهي أنها مقدرة، ولأنها إذا لم توجد فقد يتوهم القارئ أو السامع العطف ولا يعرف أنها حال. فالمقصود رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد حانت صلاة العصر. التمس الناس وضوءا، حقيقة الوضوء هو الماء المعد للوضوء، والمراد هنا التمسوا ماء، فسمي الماء باسم ما يؤول إليه لأنهم إنما يطلبونه لأجل الوضوء. فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوضوء في إناء. قيل إن هذا الإناء كان ضيقا بحيث إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يدخل يده فيه لم يدخلها إلا وقد ضمها، مما يدل على ضيقه وقلة الماء الذي فيه. فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الإناء يده. قد يؤخذ منه أن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء إنما هو مندوب وليس بلازم. ثم أمر الناس يتوضعون منه، ثم أمر الناس يتوضعون منه. بعض أهل العلم يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما وضع يده في الإناء بتعليم الله إياه ذلك ووحيه إليه، لم يضعه من عند نفسه، هذا ما قاله الباجي رحمه الله، وأنه وضعه في الإناء بوحي من الله. فوضع يده، قول الباجي هذا هو هذا، إنما يكون ذلك بوحي يعلم به أنه إذا وضع يده في الإناء نابع الماء حتى يعم أصحابه الوضوء. يعني يحتمل غير هذا، وهو أنه أخذ يتوضأ فنبع الماء من بين أصابعه، ولكن هذا احتمال قد يستبعد، لأن ليس من شرط المعجزات الإقدام على الفعل، ليس من شرط المعجزة أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقدم على الفعل يكون ذلك بوحي من الله، قد يفعل فتظهر المعجزة، كما مثلا ترك الجذع عندما صنع له منبار تركه فحن. نعم، لكن الظاهر خلاف هذا الاحتمال الذي ذكرته. ثم أمر الناس يتوضؤون منه، فيه توضؤ الجماعة في الإناء الواحد، توضؤ الجماعة من الإناء الواحد، وقد اختلف في العدد، وهذه المسألة وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام مرارا، وقعت له مرارا، وهي من معجزاته عليه الصلاة والسلام. وقد قيل إن العدد كانوا كذا، الروايات مختلفة، كانوا 70، كانوا 80، وهذه حصلت في المدينة، وقد حصل له في غير المدينة أيضا. وفيه أيضا الوضوء بأقل من مد، وهناك من أهل العلم من ألزم المتوضئ أن لا يتوضأ بأقل من مد، وهنا الوضوء لا ريب أنه يكون أقل، يعني هذا الذي يظهر. نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بالمد واغتسل بالصاع، ولكنه أيضا ثبت عنه بخلاف ذلك، فهذا الحديث فيه هذا، وهو الوضوء بأقل من مد. فيه أمر آخر ويمكن أن ينتزع منه، وهو أن الناس توضأوا بهذا الماء النابع من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، فيمكن أن يؤخذ منه أيضا بأنه إذا توضأ بهذا الماء النابع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون خيرا من ماء زمزم، ومع ذلك توضأ به، فلا أن يتوضأ بماء زمزم أولى وأحرى، فيكون ردا، فيه رد على من قال إنه لا يتوضأ بماء زمزم لكونه طعاما. نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم أعظم في الإعجاز من معجزة موسى صلى الله عليه وسلم، وهي أن الله سبحانه وتعالى أمره بأن يضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا، فإن شأن الحجر أن تنفجر، أن ينفجر منه الماء. أما نبع الماء من بين أصابعه فإنه قد نبع من بين اللحم والعظم والدم، فهذا أعظم في الإعجاز، أعظم في الإعجاز. ومعجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم معجزة يعني نوعان، معجزات رآها من رآها وشهدها من شهدها فكانت معجزة له ووصلتنا فنصدق بها، وهذا شأن معجزات الأنبياء عليهم السلام، وهو أنها معجزات محصورة في الزمان ومحصورة في المكان، تقوم بها الحجة على من حضر. ولنبينا صلى الله عليه وسلم المعجزة الدائمة الباقية إلى يوم الدين، ما من نبي إلا وآتاه الله ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته كأنه حصر معجزته في القرآن، مع أن له بعض العلماء قال إن له 1200 معجزة، وبعضهم قال إن معجزاته بلغت 2000، وبعضهم زاد على ذلك، وقد صرح النووي بأن له 1200 معجزة، ومع ذلك في هذا الحديث الصحيح قاصر معجزته على لأنه الباقي، وإنما كان الذي أوتيته وحيا يتلى. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. والمعجزة يعني هي الأمر الخارق للعادة الذي يأتي به الرسول ليتحدى به، هو برهان وحجة على دعواه النبوة، ربما تطلب منه أو يقول هذا برهاني، فهذه تسمى معجزة. دونها كرامة، كرامة لا تحدي، لا تحدي فيها، كرامة يؤتاها المؤمن صالح لكن لا تحدي فيها، فإذا تحدى بها الإنسان لم تكن كرامة. يعني نذكر لكم حاجة، واحد منذ يومين سألني قال لي هناك شخص لا يصلي وكل يوم يشوف النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، ماذا تقول له؟ قلت له هذا إما آية على افتراض أن الرؤيا صحيحة، هذه آية بعثها الله إليه لعله يهتدي، وإما استدراج إن اغتر بها وقال أنا نشوف النبي نروح نكمل على ترك الصلاة، وإذا كان هو رأى في هذا آية، رأى في هذا معنى كرامة له، هذا استدراج بلا شك، استدراج بلا شك. أذكر لكم قصة حصلت لي سنة 92 في العاصمة، كانت الفتنة عندنا هايجة مايجة، وجلست إلى جوار شخص في الحافلة، وذاك الوقت كانت الفتنة والقتل، هو رآني بلحيتي شو قال لي با يعني خاف على روحه مني، أنا ما نكتر شي قط، لكن هو خاف قال لي نصلي، قال لي ثم أخذ يذكر لي ما الذي اهتدى به إلى الصلاة، قال لي رأيت نفسي مرة نصلي في الكعبة، هو صاحب قهوة، قال لي أنا قهوة، وقال لي راني نصلي كي يجي الوقت انت عليك سموها نغلق نروح نصلي، قال لي رأيت نفسي نصلي في الكعبة مرة ومرتين كي لي وليت نصلي. يعني مولانا يبعث العبد هكذا، ما هداه خطباء ولا مدرسون ولا ملايين الناس يصلوا حتى اهتدى برؤيا، هذا اهتدى بها، وهذا قد يضل بها ما يصليش، ولكن قال لك أنا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إخواني استدراج، احنا عندنا الأمور هذه الخوارق للعادات، المعجزة هو هذا يعني شيء خارق للعادة، ولكن في ذاك الوقت، لأن العادات يعني الإنسان راه يطير، في ذاك الوقت ما كان يطير، هذه المسائل العادية تغير، فهمت كيف؟ هذه المسائل تتغير، فخارق للعادة يومئذ ما الإنسان يطير الآن. لهذا كاين معجزة وهناك كرامة، كرامة ما معاش تحدي، كما واحد مثلا رجل يقال عنه إنه صالح يقول له يفقر بالصبع، كي واللي يتحدى بها؟ هذه ليست كرامة. إذن كاين معجزة هي للأنبياء، وكاين كرامة، وكاين استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، كما هذا الأمثلة ذكرتها لك، إيه أنا نشوف النبي نروح على هذه، لا هذا باطل، احنا عندنا الكرامة يعطيها الله سبحانه وتعالى للمؤمن، أما إذا أوتيها غير المؤمن تارك للصلاة ولا كذا، هذه والله ليست بكرامة، هذا خارق شيطاني. كاين الخارق الرباني وكاين الخارق الشيطاني. أراكم أبيات قالها بعض الناس في هذا المعنى نتاع يعني الخارق العادة هذا الرباني والخارق الشيطاني. هذا يقول: واعلم بأن الخارق الرباني لمن؟ لتابع السنة والقرآن. الخارق الرباني لتابع السنة والقرآن، إذا أعطاه الله كرامة والكرامة موجودة لكن بشرط أن لا يتحدى بها. واعلم بأن الخارق الرباني لتابع السنة والقرآن، والفرق بين الإفك والصواب يعرف بالسنة والكتاب. أنا نعرف، والفرق بين الإفك كذب والصواب يعرف بالسنة والكتاب. ثم قال: إذا رأيت رجلا يطور أو فوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي. فهذا معجزة للأنبياء للرسل، كرامة للأولياء، كي نقولوا أولياء يعني أولياء، واستدراج يكون عنده خارق عادة ولكنه يعني بعيد عن الشرع، فهذا ليس من الكرامة في شيء. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم أوتي من المعجزات الشيء الكثير، ومنها هذا، ومنها نبع الماء من تحت أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عندي آخرهم. قرأ، نكمل الحديث هذا الآتي وننتهي. وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدني المجمري أنه سمع أبا هريرة يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة، وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة، فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى، فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قال: لما يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطى. ظاهر الحديث ظاهره أنه موقوف على أبي هريرة، لأنه من كلامه رضي الله تعالى عنه، ولكنه مرفوع حكما لأنه مما لا يقال بالرأي، فإن أهل العلم فرقوا بين ما كان من الأحاديث قولا للصحابي أو فعلا له، وكان مما لا يقال بالرأي، وهو في القول أظهر، وكان مما لا يقال بالرأي، الصحابي لا يمكن أن يقول برأيه، اللهم إلا إذا كان معروفا عن الأخذ عن الإسرائيليات فيمكن، أما ما ليس كذلك العلماء تكلموا على هذا وبينوه، فإنه مما لا يقال بالرأي، وهذا مما لا يقال بالرأي وليس هو مما يؤخذ من الإسرائيليات. فقال: من توضأ فأحسن وضوءه كما تقدم، فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة قاصدا إياها، وفيه فضيلة كون الإنسان يخرج من بيته لأجل الصلاة، لكن إذا خرج لأجل الصلاة ثم بعد ذلك عرض له ما قضاه في طريقه فلا بأس. احنا أحيانا يكثر الناس في صلاة الصبح في الشتاء، لأنهم يخرجون لشراء، والله ما تعرفوش، شراء الخبز، معليش إنسان يقضي شؤون حياته، ولكن ينبغي له أن يقصد المأتى إلى المسجد ثم بعد ذلك يشري خبزه في طريقه، لكن أنت إذا رأيته يحضر غير وقت اللي يكونوا يذوذوا الناس، يعني هذا باين، كان ينبغي الإنسان يأتي للمسجد بهذه النية يقصد. إذا كان عامل جلجمة كذلك، إذا كان عاملا وخرج من عمله مثلا وقصد المسجد راه قاصد المسجد، كهذه الأيام مثلا الناس يخرجوا على الربعة ونص والله ثم بعد ذلك يأتي المسجد راه جاي بقصد المسجد، فينبغي الإنسان مهما أمكنه أن يخرج عامدا إلى المسجد قاصدا الصلاة في المسجد. ولهذا نقول أيضا هذه الدروس اللي تندار في الجامعة، يعني كونها تكون مبرمجة ويخرج الإنسان قاصد يحذر الدرس، يحذر، مش قال جاي الأمر آخر ثم بعد ذلك يعني جاء القادر، لا يقصد المقاصد عندها دخل كبير في الحصول على الأجر على الأعمال. فلهذا قال كيف؟ عامدا إلى الصلاة، فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة، ما دام يقصد الصلاة فإنه في صلاة. إذا كان في صلاة يحصل على الأجر، ولذلك إذا كان في صلاة فينبغي له أن يراعي في طريقه ما استطاع من الآداب، ولا يرتكب ما يتنافى مع من كان في صلاة، هذا ما ينظر المحرم، ما يهجر في القول، فهمت كيف؟ ما يفعل فعل يخل بهذه المزية التي أعطاه الشرع إياها، وهي كونه في صلاة. ثم إنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة. ثم رتب على ذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وكما قلنا فإن الحديث مرفوع حكما، فإذا سمع أحدكم الإقامة فليس عليه، لأنه إن سعى وأسرع فإن هذا ينفي عنه الرزانة والسكينة والهدوء والاطمئنان الذي ينبغي أن يصحب المؤمن في الصلاة، ولأنه إن سعى أدرك المسجد ولحق بالمسجد ونفسه راب وهو متعب، فقد يضيع عليه القصد، وهو أنه يدخل في الصلاة من غير سكينة ومن غير اطمئنان، وربما تعزب عنه النية، فهمت كيف؟ وربما لا يحضره الخشوع. فلهذا رتب أبو هريرة هذا على ما تقدم، وهو أنه كونه في صلاة فينبغي أن لا يسعى، فلا يسعى يعني لا يسرع، وسيأتي لهذا مزيد بيان في الأبواب الآتية إن شاء الله. فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا، إن كان ولا بد، فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا، ليه؟ لكثرة خطاه. لكن يظهر والله أعلم ليس بلازم أن يقول المرء أكثر الخطاه حتى أكثر الأجر، لا، هذا يعارض شيء واحد آخر وهو التكلف، يصير سير عادي، هذا الذي يظهر، وإن كان بعض أهل العلم قال هذا أنه يكثر الخطاه من أجل إكثار أجره. فالظاهر الله أعلم أنه يمشي ميشيا عاديا من غير تكلف، لأنه يعني يكثر الخطاه بالتكلف هنا أيضا يكون أمر آخر، يعني ما تمشيش الحمامة مشيت الغراب، يعني جاي يتعلم مشيتها تلف مشيته، فيمشي الإنسان مشيا عاديا. فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا يا أبا هريرة لما يا أبا هريرة؟ قال من أجل كثرة الخطاء، من أجل كثرة الخطاء. وقد جاء في هذا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة عندما بنى مسجده، أراد بعض أفراد قبيلة بني سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام دياركم تكتب آثاركم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره، وكل شيء حصيناه في إمام مبين. أذكر أن هذه الآية أول درس ألقيته في مسجد هو في هذه الآية، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، من كتاب ابن بديس رحمه الله تعالى من تفسيره الذي جمع له. هذا أول ما أذكر أنني قلت فيه كلمة في مسجد سنة 66، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره، دياركم بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. أولا النبي عليه الصلاة والسلام يعني فيه معنى آخر، كامل الناس بغي يجوا حذ الجامع، ماذا يحصل لمواطنهم؟ تفرغ، تخلو، مزارعهم تروح، اقعد في مزرعتك، اقعد في حقلك، وتعال إلى المسجد إن كنت قريبا يتناولك النداء، وإلا فصلي هنالك. دياركم هذا فيه تنظيم عمراني، لأن كل الناس كان جوا حذ الجامع خلاص ما تفعش، كان الناس يجوا من العوالي الجمعة. دياركم تكتب آثاركم. نكتفي بهذا والله أعلم وأحكم. أحد الإخوان يسأل عن كما قال القاعدة بأن أحرف الجر ينوب بعضها عن بعض، نعم هذا صحيح، قال به النحات وله أمثلة كثيرة، يعني فأحرف الجر ينوب بعضها عن بعض، وقد يكون لبعضها أكثر من معنى، أحيانا حرف الجر هو يكون صالحا لأكثر من معنى. أما نيابة بعضها عن بعض فنعم، هذا قاله كثير أو معظم النحاة. ثم قال هل حرف إلى في الآية وأيديكم واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق يكون بمعنى حتى، إلى أصلها أنها تفيد الغاية، إلى أصلها أنها تفيد الغاية، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أحيانا يجي دليل يدل على أن الغاية داخلة، أحيانا يأتي دليل على أن الغاية داخلة، وأحيانا لا يأتي دليل، لأنك إذا قرأت قول ربك سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، من تفطر أنت؟ تغرب الشمس، كي تغرب الشمس راك أخذت جزءا من الليل أحببت أم كريت، ولو 10 ثواني، حتى ولو كنت في ولو كنت على شاطئ البحر والأفق قدامك وشت توارت الشمس بالحجاب ونزل قرصها عن الأفق، راك أخذت جزءا من الليل، لأن الليل من يبدأ بما غيب قرص الشمس. إذن هنا يبين بأنك تصوم جزءا من الليل، قل أو كف. لكن في قول الله تعالى اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إشكال، لكن الشرع يعني خلينا بقطع النظر عن الأدلة الدالة على أن المرافق داخلة، الشرع جاء بالتقريب في كثير من المسائل ولم يأتي بالتحديد. لو كان تقول أنت نوقف عند المرفق كيف درت حده؟ كيف تحدد المرفق؟ حد كيف يعني؟ تقيسه بالسنتي؟ هذا كاف في أنك ينبغي أن تغسله، فكيف إذا جاء الدليل؟ هناك من قال بأن إلى بمعنى مع، كما قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالهم، إلى ما تخلطوها تأكلوها معها. لكن إحنا جانا حديث أبو هريرة وعندما توضأ وأشرع في العضود وأشرع في الساق، فدل هذا على أن إلى هنا على افتراض أن فيها إجمالا فقد جاءت السنة تبينه، على افتراض أن فيها إجمالا فقد جاءت السنة تبينه، هذا الذي يقال. الشاهد هل تدخل المرافق في الغسل؟ تدخل على القول الراجح إن شاء الله. إذا كان السؤال هكذا خفيف وما. هي طلقها الطلاق المعلق، هو سماه أنه طلق في نفسه، قال أنا طلق ويسأل قال أنا طلق، قال هي راحت أنا طلق، فذب أنها خافت الشيء اللي كنت سبق معها لي قال طلق. نعم راجعها بدون ما تشعر، راجعها بدون ما تشعر أنا طلق، لكن راجعتها أنا عارف أن الحكم الأول الطلق قال أنا راجعها طلق الثانية راجعها، كل مرة يعلم 3 تعليقات وهو يطلق، بعد ذلك قالت في بيتها على أنه طلقها طلاق كمل. نعم. وكل مرة يعلق؟ نعم كل مرة يعلق، وكان يقصد الطلاق عند وقوع المعلق عليه. نعم. بعد ذلك يعني جاء أهل المرأة يطلبون منه أخذ البنت، قال طلقتها طلاق 3، أراد المراجعة بعد زمن كبير، استفسر إمام قال لها هذه المرأة ليست ليه؟ قال لها التعليق وكذا، هذا إمام في يعني كيف؟ إذا كان رجل طالب عنده علم وقال لها خلاص، لكن إذا كان هو كما يقولوا كل ما يخرج من المحراب فهو صواب، غير قال إمام مثلا راني داير شملتي والله داير عمامتي، وإمام اللي قال له يخير، صار كي يبغي يشتري اللحم يخير اللي يشتري من عندها اللحم، وكي يبغي يشتري الخضرة يخير، وكي يبغي يشتري دينها هي ما عليش من طرف الطرفان يخلص، لا يتخير الإنسان لدينه ثم يتخير الدنيا، فلا يجوز له أن يعتمد على أي واحد ليحلل ما حرم الله. إن كان يقصد وقوع الطلاق عند وقوع ما علق عليه فهو طلاق، إن لم يكن يقصد طلاق كان يقصد تهديد، يمكن أن يقال هذا في كلام يقصد يخوف العبرة بقصده فيسأل عن قصده، أما لا يكفيه عند الله أبدا أنه استفتاء أحد فقال له وقلبه لما يطمئن بعد إلى قوله، فكيف إذا كان يعرف الحكم؟ هذه أحكام الله الإنسان يتعبد الله بها باعتقادها ثم بالعمل على وفقها، ما يكفي فتوى الإمام. إذا كان عالم ويرى بأن الطلاق المعلق لا يقع هذا نعم يكفيه، والإثم على من أفتاه، شأنه مع ربه. اسمح لي نشوف هذا الذي كتبه. إذا قلنا بجواز إقامة الجمعة قبل الزوال فما هو أول الوقت في ذلك؟ فهل من بداية؟ ما يظهر يقيمها قبل الزوال. قبل الزوال يعني يصح ذلك قبل الزوال، بعد طلوع الشمس لا بد من ذلك. هذا الذي ذهب إليه أحمد بن حنبل رحمه الله وفريق من أهل العلم، وقد تقدم والله أعلم في مواقيت الصلاة. نعم. حق قانوني للشخص هو حق شرعي؟ لا، ليس بالضرورة. يعطيك القانون شيء أنت تعرف بأنك لا حق لك فيه، هذا جاء على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهمت كيف؟ الحديث الصحيح المعروف الذي صدر به مالك بن أنس كتاب الأقضية، فمن قضيت له بحق أخيه إنما أنا بشر. كيف؟ إلى أن قال فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من نار فليأخذه ولذر. إذا كان قضاء النبي عليه الصلاة والسلام للمرء بالشيء لا يجعله حلالا له، ولذلك قضاء القاضي لا يجعل الشيء حلال إذا كان قضاء شرعيا، فكيف بإذا إذا أن يكون قضاء شرعيا؟ فما كل حق قانوني هو حق شرعي، وإن كان الأمر يحتاج إلى أمثلة. ما كل قانون يعني حق قانوني هو حق شرعي، قد يكون. شيخ البعض يقولون أن غير في مثلا في السكن حق اجتماعي لكل مواطن. السكن حق اجتماعي لكل مواطن. حق اجتماعي. إيه. السكن اجتماعي. صح. حق المواطن. أو يعني المشاركة في قرض السكن، مشاركة أخذ القرض على السكن، إيه، وفي فائدة 1%. نعم. يقولون أنه يجوز، يأخذون أنه يجوز يتعامل به قياسا على أنه مثلا إذا كان عنده شيء ما، يعني في شيء ما اقتطع له أخذ له، يجوز له أن يدفع رفضه حتى يأخذ حقه. يعني هذه يجي واحد مثلا يقضب العداد نتاع الكهرباء يقول لك نثقثوا، انتم تعرفوا شنو نثقثوا؟ كما اللي يربط الانسان عن زوجه، ثاني هو العداد يربطه بما يحسبش، هذه مصيبه نسال الله السلامه. ويجي يقول لك هذا حقي في الدوله. لو كان هذا هذا المنطق يسود بعضنا ياكل بعضا، انا عارفين عندك حق في الدوله، لكن هذا الحق تاخذه هكذا بهراوته، تأخذ حقك بهراوتك تعطل العداد وذا يعطل كذا وذا يسرق كذا وذا كيدي. صحيح العلماء قالوا حاجة نذكرها لكم بالمناسبة، السرقة، قال العلماء بأن من سرق من الغنيمة قبل قسمها، قالوا يعني بعضهم قال له شبهة في هذا المال، له فلا يقطع لأن له شبهة. فهمت كيف؟ لكن هذا الأمر لا ينبغي أن يطبق بهذه، بعضهم قال لكن هذا الأمر لا ينبغي أن يطبق هنا، واحد يحبس المحرك وواحد يحبس العداد نتاع الماء، لا، الدولة ما تقومش بهذا. إذا كان هناك حيف وجور من الحاكم ينبغي لك أن تسعى في دفعه بالوسائل الأخرى، مش يدير عليه مظاهرة كما هذه. واحد يدير مظاهرة وواحد يقول أنا العداد نعطله، وواحد يجي في بعض الجهات من بلادنا يقول ما نخلص نتمرد. صحيح كاين حيف كاين جور كاين تجاوز الحدود، بصح هذا الباطل لا يدفع بالفوضى، ولذلك هذا منطق. أما أن يقال بأن السكن الاجتماعي حق المواطن، هذه مش قاعدة مضطردة. يمكن الدولة ما نقول لك حاجة، يمكن الدولة حتى عندها المال ما تنجمش تبني للجميع. سمحوا لي نقول لكم ذي الكلام، خلاص نحن نتبع الحق، ما يهمنيش كوني أنا أنقم على حاكمين والله ما نش متفاهم معاه في حاجة أنني نولي ثاني نظلم في كلامي. الدولة حتى أحيانا يكون عندها المال لا يمكنها أن تبني المساكن في وقت معين. يعني مثلا مالك المملكة السعودية قرر يبني 500,000 مسكن، يمكن ما يبنيها على 3 سنين ولا 4، رغم أن عندهم من الوسائل ما ليس عند من معظم الدول. ثم القول بأن السكن الاجتماعي حق المواطن، ما هي قاعدة؟ طيب موريتانيا وين السكن الاجتماعي حق المواطن؟ ما يوفر له، يعطيه جلده. كاين بعض الدول عندها مال، احنا عندنا في الشرع الحاكم المال عنده في الخزينة ينبغي أن ينفع به الأمة، ينفع به شعبه. هكذا كان يعني معروف عند العلماء والفقهاء وفي عند المتقدمين. اللهم إلا ما يحتاجه إلى وقت النوائب وللجهاد في سبيل الله ولتجيش الجيوش، هذا حق، لكن هذا الحق ينبغي أن يؤخذ بالحق فأن لا يؤخذ بالباطل. يعني فهذا القول بأن يعني هكذا فيه كلام. ولهذا 1% كي نقول إحنا 1% 1% إن كان خدمة، وش معنى خدمة؟ البنك، الدولة جعلت البنك قناة أو وسيلة لتسليم الأموال تاع المساعدات والمنح والرواتب والتعويضات إلى المواطن. أنا ما نجمش نفرض على الدولة نقول لها أعطيني من الشكارة، الدولة دبر راسها تخير الوسيلة، أنا لا دخل لي، فهمت كيف؟ فإذا كانت الدولة عينت البنك ليصلنا عن طريقه المساعدات والرواتب والمنح وغيرها، إذا كان البنك قال لنا يليق لي خدمة، مش يقوين ما يخرج الإنسان يقطعوا له، مش يقطعوا له، قال خرجت مليون أيا نقطع عليك 5000 حق الخدمة. طيب دي خدمة ما اختلفنا فيها، لكن لما يجي البنك يقول عندك 1% إذا أعطوك مساعدة تاع 100 مليون 1%، وإذا أعطوك مساعدة تاع 90 مليون عندك 1%. هذه كاين قرائن تدل على أن هذا ليس خدمة. ما الدليل؟ هذه القرينة. الدليل هو أن الورقة اللي عمرها تاع 100 مليون هي الورقة اللي عمرها تاع شعال يتعب يزيد صفر. هذه بين قرينة واضحة بأنها ليست خدمة، فهمت كيف؟ قرينة بأنها ليست خدمة. وإن كان أنا لا أجزم بالصح، إحنا شأن البنوك أنها إذا أعطت مالا أنها تأخذ فائدة، لأن البنك يعيش على الفارق بين الإقراض والاقتراض، فهمت كيف؟ كاين حاجة أخوكم هذا يقول بها والله أعلم، وأسأل الله تعالى أن أكون قد أصبت. إذا كانت الدولة تعطي لمواطنيها قرضا وتتولى تسوية الوضعية مع البنك عن طريق خزينتها، والحال أن البنك ملك لها ورأس مالها ملك لها، فأخوكم هذا يرى جوازه. ليه؟ لأن الشخص لا يربي نفسه، الربا يكون بأن يدفع المقترض الزيادة أو يدفعها عنه غيره. لكن هنا بما أن البنوك قطاع عام ورأس مال البنوك ملك للدولة، والدولة تسوي الوضعية مع البنك مهما يفلسش كي لا يفلس، لأن لو كان تقول له سلف من غير شيء يمكن بعد عام عامين يتآكل رأس ماله، فالدولة تسوي له الوضعية عن طريق الخزينة، هذا شأنها. لو كان هناك قطاع بنكي خاص لما كان ينبغي التردد في القول بأن هذه ربا، بأن هذا ربا. هذا والله أعلم. الدولة لا تعطي البنك في الحقيقة، لأن رأس مال الدولة ملك لها، فالدولة تعطي لنفسها لأن هذا رأس مال البنك وهي قيمة عليه تحافظ على. إذا دارت لها رأس مالها مثلا 5 ملايير ولا 50 مليار وقالت له سلف، هو عنده خدمة، عنده خدامة، عنده ضوء، عنده تليفون، عنده سيارات، عنده كذا، إذا لم تسوي وضعيته ينهار البنك، وهي تريد أن تبقيه وسيلة لإيصال ما تريد إيصاله للناس. هذا الذي يعني اهتديت إليه ولم أجد من فيما عارضه من القوة. أما أن يقال بأنك تسببت، هذا لو كان هذا القطاع قطاعا خاصا، وأنا قلت بأن لا فرق بين أن يدفع المقترض الزيادة وبين أن يدفعها عنه غيره، لكن لو تصور لو كان المقرض والآمر شخصين مختلفين. أما أن يكون موسى حمو وحمو موسى، اسمح لي لكانش واحد أنا أسموه موسى، فهذا ما في شيء. يعني اسمح لي ونقول لكم صراحة يا أخواني، إحنا ما يلقلناش، نقول لكم ما يلقلناش، إحنا نمنعوا بار، إحنا نمنعوا إن قام دليل المنع. صحيح لا نستطيع مثلا أن يعني أن نرضي الناس بسخط الله، لكن إذا وجدنا منفذا واقتنعنا به قلنا به. والله أعلم. خلينا راه كاين هنايا، راه كاين غناء، يعني احنا قلنا غير سؤال ولا اثنين، يظهر لي تؤثرون الكلام على الدرس، يعني يجيكم المراقي صعبه شويه. يابسة. نقول لكم حاجة، اليابس خير ما الطري، تصلون باليابس إلى الطارية. هكذا ندير له. نعم. هل صريح المسؤولين بعدم وجود الربا في هذه القروض؟ يسوق أن الناس تدخل كل ما تسأل عليه. لا، إذا ذوك إحنا قالوا بلي ذي مياه، لو كان إحنا يجينا، لو كان يجي مثلا الوزير المالية والله كذا يقول هذه خدمة الدولة قررتها، بالك شوية ننظر فيها. بصح توركنا، توركنا لتفكيرنا، توركنا لمعرفتنا، توركنا للقرائن، القرائن أوصلتنا إلى هذا. فهمت كيف؟ مثلا الحمل اللي يجي من برا، هي سبحان الله، لو كان يجي واحد مسؤول يقول الدولة تتولى هذا، وهي تبعث بالناس الذين يذهبون إلى الهند والله إلى السودان، إن شاء الله يجينا اللحم من هذاني لخرج ذو مسلمين، وكان يجينا من السودان ما كانش مشكلة. قال رأي الدولة تتولى أخويا صحة، بصح ما كانش كلام. تجيك ورقة أنت في لوحة تاع اللحم قال حلال، حلال، ما يقولوا هذا الجماعة تاع هذا الأسيوي حلال حلال حلال، يعني غدي اللي لوحة خلاص يولي حلال بالورقة يعني. نعم. تصبح صلاة الجمعة في مكان العمل. لا، الجمعة الآن الجمعة الدولة دايرة لها نظام، دايرها لها نظام، وهو أنه يأذن فيها الحاكم، حيث إن الحاكم قال يا ودي أنا آذن بالجمعة، أنا نتولى الإذن فيها. ما يليقش الناس، ما يليقش الناس في أماكن العمل يصلوا الجمعة إلا أذن فيها الحاكم. لكن إذا أذن فيها ما يظهر أن فيه مانع إن احتاج الناس إلى ذلك. أما أن يصلوا من غير ذلك فلا، كما هذه الصلوات اللي يديروها في الساحات، صلوات اللي يديروها ساحة، واحد يجي من كما يقولوا عندنا الدارجة من كرطاخينة يصلي بالناس الجمعة، أنت شاسدك من الذي أمرك يا أخي؟ سبحان الله، هذه فوضى في دول المسلمين. ما تنظروش غير الآن يا جماعة، انظروا لما قال ويوم الجمعة أدرنا يوم فوضى، تتصوروا يا إخواني والله سوء هذا. نهار الجمعة نهار عيد المسلمين درناه يوم تاع مقتلة وانتع سب وانتع شتيم يا إخواني، والله لما صائبا يوم الجمعة تصوروا، ربما يفكروا واحدين ما يديروش يوم الجمعة عطلة. نسأل الله تعالى أن لا يقذفها الشيطان في قلوبهم، يقولوا بطلنا من الجمعة ما يش عطلة. يوم الجمعة ردوا عنها يوم سباب، يستنوا الناس يوم الجمعة، يوم الغضب زيد، يوم الرحيل، يوم الشهداء، كل شيء خروطي أقسم لكم بالله كله كذب. هذا عيب، العلماء يعيدوا هذا، العلماء يعيدوا الكلام هذا، يوم الجمعة يوم غضب. أحدهم يسأل عن ميراث مالي مال أصله حرام، هذا يحتاج تفصيل، ما كيف حرام يعني؟ ها؟ إن أخذوا منه حاجتهم من غير صرف، لأنه إذا كان لصاحبه، إذا كان لصاحب المال، يعني أنت إذا واحد تاب خمار تقول له ارمي كل شيء تروح تطلب، أولا هذا لا، أولا هذا لا يدفع الناس ولا يرغبهم في التوبة، وإن كانوا مختلفين في درجة قربهم من الرغبة في الخير فهم مختلفون في هذا، فأنت تبقي له ما يتكسب به ما يعيش به، فكيف بأولاده؟ فهمت كيف؟ وإن كان الخمر يعني من المحرمات لذاتها ما في شك بأن بيعه محرم، لكن يظهر بأن الفتوى كما ذكره القرطبي في تفسيره في آيات الربا، يعني يمكن أن يقال بأن الشخص بناء على يقينه وبناء على اقتناعه وبناء على كون هذه الفتوى لا تصير سببا في لجاجه وبعده عن الحق، يعني يفتيه الإنسان يبين له الحق ويفتيه بما يجعله يعيش يعني مستورة، هذا الذي يمكن أن يقال فيها. نعم، اسمح لي نجوبه هنا كان وقت الضغط استطيع يقل عياتك، يعني هذا يسأل عن الجمع في الحاضر دون عذر شرعي. الجمع منوط بأسباب معروفة، إما سفر، إما في عرفة، في مزدلفة، للمرض، للمطر. وهناك من أهل العلم من قال بالجمع من غير عذرين، لكن هذا استثناء عند بعض أهل العلم، وبعضهم حمل الحديث على الجمع الصوري وهو تأخير الصلاة إلى آخر وقتها وتقديم الثانية في أول وقتها، وأخوكم هذا يرى بأن هذا الجمع أشد مشقة على العبد من أن يصلي كل صلاة في وقتها. يعني وين يعرف هو يستمن الصلاة الأخير وقتها ويصلي الأولى في أول وقت؟ هذا عسر. ولذلك الجمع على وجه الندور والقلة لا بأس، كما ذكر هنا السائل عياء كبير تعب، هذا إن شاء الله لا بأس، ولكن لا ينبغي أن يكون قاعدة. وبعض أهل العلم بذلوا جهدا في البحث وتأولوا الحديث الوارد في ذلك، حديث ابن عباس صلى ثمانيا سبعا ثمانيا وسبعا، تأولوه على معنى الجمع الصوري، وهذا كالشوكاني رحمه الله في نيله، فقد يعني استنفذ جهدا كبيرا في كون هذا مراد به الجمع الصوري، لكن مع ذلك يظهر بأن هذا بعيد عن يعني تيسير الشريعة وظاهر الحديث. نعم، هذا الأصل، القياس هو هذا، لكن من لأننا إذا قلنا بحسب الحاجة، والإنسان محتاج، هذا من غير عيا شديد. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مريضا ولا كان مسافرا ولا كان خائفا ولا كان هناك مطر، وصلى في المدينة. طيب إذا يعني شوفوا حاجة الإنسان، إذا كان معه حاجة هذا راه وجد العذر، والظاهر أن ذلك سائغ، كل منهما سائغ. يعني مثلا هذا الذي عياء عياء شديد، هذا جاء وقت الظهر، ها؟ كان عاي خلاص، هذا ما غادي نتكلموا عليه، ما بنجمش يصلي، هذا يؤخر. فهمت كيف؟ جاء وقت الظهر قادر أن يصلي وعارف روحه يرقد ما يفطنش مثلا، هذا راه معاه عذره يقدم. الظاهر من قول ابن عباس صلى كذا وكذا وكذا، هذا الظاهر منه أنه يصلح لهذا وهذا، لأن إحدى الصلاتين قد قدمت عن وقتها أو إحدى الصلاتين قد أخرت. لا لا، الأسئلة بزاف بزاف يا جماعة، هذا نقطعوه. ما ينزع المسلمين حتى يجدوا حياتهم على المؤسسات التربوية. إيه المؤسسات التربوية احنا تكلمنا عليها، دير مدرسة يا أخي، قين قانون في الدولة وكين نظام بأن الإنسان ينجم يدير مدرسة. هاي يدير الإنسان برنامج نتاع مدرسة ويبني مدرسة ويقدمها لوزارة التربية وتوافق لها عليها، ويقدم برنامج التعليم ويضبط ثم أمور يقيم في بوساطة تلك الأمور شيئا من الشرع. يمكن، ما تمنعك الدولة، احنا لم نستغل في بلادنا هذا، مع أن قانون هذا نتاع إنشاء المدارس موجود في زمان ما استغللناه، يستغلها الإنسان. ربما غدا يكون البنوك، يدير الإنسان اللي غني يدير بنك، واحد يدير شركة ويخدم عن طريق الشركة الشرع. وضربت لكم مثال على دير شركة وفيها لما يأذن المؤذن العمال نتاعك تصلي بهم خدمة للشرع، وهو أنك ربطت بين العمل والصلاة، وأن الصلاة لم تعطلك عن العمل. هذه نماذج صغيرة ومحدودة، ولكنها يعني تقيم شرع الله في الأرض بحسب الإمكان. هذه شوية، هذا صاحبها ما فهمت السؤال، يطول. الرضاع الذي يحرم، مختلفين فيه العلماء، المالكية والأحناف يقولون بأن مصة تحرم، وأمهاتكم التي أرضعناكم، فهم يقولون بأنه مصة واحدة تحرم للإطلاق الذي في القرآن. الشافعي رحمه الله تعالى وفريق من أهل العلم يرى بأن الرضاعات المحال التي تحرم إنما هي خمس، على الحديث المعروف سهلة بنت سهيل. فهمت كيف؟ وهذا الحديث يعني جاء ما يقويه، في الخمسة مقصودة، حديث عائشة المعروف الصحيح، وحديث سهلة بنت سهيل التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه خمس رضعات وليليج عليك. فهذا يعني لو كان وحده أو هذا يقوي كون الخمس رضعات لها مدخلية فش في التحريم. وأهل العلم الآخرون يأخذوا بإطلاق القرآن. ما هو رأيكم في خاتم الخطبة؟ هذا من عادات الكفار، خاتم الخطبة من عادات الكفار، والله أعلم، هم يربطون بينه وبين الصلة التي تنشأ بين الرجل والمرأة، وحنا عاد نراهم يديروه قدام العقد، وكيديروه قدام العقد اجتمع فيه أمران، أولا كونه عادة للكفار، وثانيا كون الإنسان يروح يركب يلبس خاتم المرأة أجنبية عنه، يعني اجتمعت فيه ظلمتان، ظلمة التقليد للكفار وهذه تكفي، وظلمة انتاع الإنسان يروح يدخله على امرأة ما عندهاش بها صلة، ما له ولا ينجم يكلمها يقول لها بغي نتزوجك صح، أما يروح يلبس لها الخاتم والكفار يعقدوا، أنا ما عنديش معرفة بهذا، معرفتي ضئيلة يعني، لكن هما كيسموا هذا الخاتم دبلة، ماشي الدبلة، انت عاد الدبلة، احنا عدنا الدبلة، هو هذاك الإنسان الخشين يقول لها الدبلة، واش معناها كأنها صيلة تنشأ بين الرجل والمرأة، ينشأها الخاتم، احنا اللي نشأ الصيلة بين الرجل والمرأة وشنو؟ العقد، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، أما يولي الخاتم ينشأ الصيلة المباركة كما يقولوا هما الاليونس، احنا عدناش، اتركوا هذا الوفاء، الله يفتح عليك، معنى أعطاها خاتم هذا رمز الوفاء، احنا رمز الوفاء هو يشوفها وتشوفه لا بغاها يعقد عليها تصير مرتو، وكان لا خاتم ولا بغى يدير لها هدية حتى أثناء الخطبة، يعني مع الخطبة يدو هدية، معليش يا خويا تكون غير الخاتم، مش شرط غير الخاتم، هذا الخاتم فيه شبهة، حتى ولو أخذ الخاتم ولو لم يلبسه المرأة لكان فيه شبهة، لكان فيه شبهة، وعلى نديروا هذا الخاتم، هذا نديروا حاجة واحدة أخرى، ما كانش حاجة واحدة أخرى ليه ما كانش صبط ها؟ لا هما باغيين حاجة تبقى عينية، يدير لها حاجة واحدة، نعم ما شاء الله أقراض نبدلوا، بصح ماشي يصير القرط الثاني هو عادة، كل واحد يدي قرط فنستبدل هذا بذا ويولي القرط هو، لا يعني يدي ما تيسر، مصيبة خطرات انت تريد أن تقتلع من الجذري مصيبة تعاود تغرس في بلاصتها، كيما واحدين يقولوا لهم يا ودي ما تنحوش أرواح نديروا لكم المدح، ويقولوا لهم لا إله إلا الله في الجنازة، هذه ثاني مصيبة صحيح، هذا ليس كهذا بصح هذه ثاني بدعة، فبنادم ماذا به مشي ينتزع باطل ويغرس باطل، يظهر لي ما نطولوش يا جماعة نخلوها خفيفة، كاينش أسئلة اللي لم نجيب عنها حصة قاطية، لكن نغلقوا هذا الباب نتاع الأسئلة لأن غادي يدخلنا في متاهة. السلام عليكم ورحمة الله.